نجيب هذه الليلة على تساؤل وهو تحديد الموقف الصحيح تجاه ما يراه الإنسان في عالم المنام. طبيعة الإنسان أن يرى في عالم الرؤيا صور محزنة مبشرة، صور شريرة، صور جميلة، لعله يرى في بعض الحالات ذوات المقدسة، لعله يسمع بعض التوصيات بعض التحذيرات. ما هو الموقف الصحيح تجاه هذه الظاهرة الإنسانية؟ وكما تعلمون مسألة المنام ليس خاصا بالأولياء، هذا المنام الذي رآه العزيز في مصر لم يكن مؤمنا ولكنه رأى مناما صادقا، ولهذا يوسف عليه السلام أول الرؤيا الذي رآه الملك. فإذا أولا إخواني علينا أن نعلم أنه الإنسان المؤمن لا يرى حجية لغير الظن، إن الظن لا يغني عن الحق من الحق شيئا. الظن إذا أمضاه المعصوم فله قيمة كخبر الواحد، يأتي خبر واحد من ثقة أيضا لا يوجب اليقين ولكن المعصوم يقول تعبت بهذا الخبر. إذن الأصل في الظنون عدم الحجية، هذا المعنى واضح. والمنام من مصداق من مصاديق الظن، لا ينبغي أن نعول كثيرا على المنامات، لا ينبغي أن نتفاعل سلبا وإيجابا بمجرد الرؤية. وأنتم تعلمون جيدا إخواني أخواتي أن تعبير الرؤيا من أسرار الله عز وجل، أمثال يوسف الذي علمه الله تعالى من تأويل الأحاديث له هذه المهارة إن صح التعبير. فإنسان يأخذ كتابا مرجعا في تعبير الرؤيا ثم يفسر على مزاجه وقد يثير حزن أخاه المؤمن، هذا الأمر غير صحيح، لا ينبغي أن يتكهن وأن يسارع. إذا ماذا نعمل؟ أولا لا بأس إذا كان المنام مبشر، الإنسان يعني يستبشر بالمنام الجيد، إنسان غلب عليه اليأس غلبت عليه الكآبة ورأى في المنام ما يبشر. ولهذا قد يقال أو قد تكون هذه الرواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يواجه المسلمين في بعض الحالات يقول هل من مبشرات في منام جيد يعني يبشرنا بشيء. فإذا لا بأس بهذا المقدار. وأما إذا كان الواقع خلاف المنام، إنسان طوال النهار قد عصى الله عز وجل وبالليل رأى شبحا رأى شخصية على أنها هي المعصوم، لا ينبغي أن يفرح بهذا المنام، هو يعلم طوال اليوم كان عاصيا، فما رآه في المنام لا يواجه الواقع الذي كان فيه. هذا أولا. ثانيا هنالك بعض الأمور المستحبة أو المطلوبة بعد المنام. عندما تستيقظ المنام الذي يثير فيك القلق، ترى أنه قد مات أخ لك أو مات قريب لك مثلا، عليك بدفع الصدقة ذلك اليوم، ضاعف الصدقة اليومية. من رأى مناما وأسره كفاه الله خيره وشره، يدفع الصدقة لدفع البلاء الذي يمكن أن يكون قد أحس به من خلال منامه. كذلك الدعاء إذا كان المنام حقيقة، وخاص بعض الناس الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه الخاصية أنه تصدق مناماته كثيرا، فإذا كان كذلك أيضا يتوسل إلى الله عز وجل بركعتين ويدعو الله أن يدفع عنه البلاء. كذلك موجبات المنام دفع المنامات الخبيثة، القيام بآداب النوم، من النوم على طهور، متوضئا ينام الإنسان، ينام وهو قد ذكر الله عز وجل بالأذكار المأثورة، تسبيحات الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، يقول ثلاث مرات نعلى كذا الوارد، يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته. أدعية جميلة قبل المنام يحاول أن يقرأ ذلك لدفع الوساوس. يبدو أن من منافذ الشيطان في قلب بني آدم المنام. الآية تقول إنما النجوى من الشيطان، ولعل من مصادق النجوى ولعله من أسباب نزول هذه الآية أن الشيطان ينفذ إلى قلب الإنسان وإلى تفكيره إذا لم يمكن في حال اليقظة وفي حال اللا شعور له سبيل آخر وهو سبيل اللا شعور. هذا مجمل ما يمكن أن نقوله في هذه العجالة عن مسألة المنامات. وقانا الله وإياكم كل آفة بحق محمد وآله. والفاتحة مع الصلوات.